في مواضعها اللائقة بها، فيهدي من هو أهل لهداية ويضل من لا يستحقها، وإغلاله منع الهدى، يعني منع فضله أنه لا يتفضل عليه، يكله إلى نفسه وإلى هواه وإلى نظره وعقله، كمن أكل إلى نظره وعقله ضل ولا بد. فقوله اهدنا الصراط المستقيم، الهداية كما سبق أنها تكون هداية خلق وتوفيق وتسديد ومحبة ورضا بالشيء المطلوب، وهداية دلالة وإرشاد وإيضاح وبيان. أما هذه فلا تنكر، أهل البدع الضالون أثبتوها لأنها أمرها واضح جلي، وأما الأولى فنفوها. وأقصد بذلك القدرية الذين يسمون أنفسهم أهل العدل، وهم المعتزلة، اعتزال وضلال، اعتزال للحق وضلال في الهدى. فقالوا الفرقة المجوسية منهم، لأنهم فرقتان، فرقة شابهت المجوس، إن المجوس عندهم أن المدبر الأمور والخالق لها اثنان، إله الخير وإله الظلمة والشر، وهم كذلك جعلوا الفاعلين كثيرين، الله فاعل والمخلوقين فاعلين، فعندهم أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن الله لا يمن عليه بهداية وتوفيق وخلق للهدى في قلبه. وكلامهم وعقائدهم مخالفة للحق الذي جاءت به الرسل ودلت عليه العقول السليمة، وهم يبنون ضلالا على ضلال، لأنهم جعلوا لهم دينا غير دين الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعلوا أصول الدين عندهم خمسة، ليست هي أصول الدين عند المسلمين، بل هي مخالفة له، وبناء على ذلك ظلوا، ولا داعي إلى التفصيل في هذا، ولكنهم يقولون إن الله لا منة له على أحد من عباده، بحيث أنه يهديه ويتفضل عليه بالهدى، وإنما الهداية هي البيان والإرشاد إلى طريق الهدى والخير، ثم الأمر موكول إلى العبد، لقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويتعلقون بألفاظ لا تدل على باطلهم، لأن القرآن حق والحق لا يدل على الباطل بل يبطله. ثم هم صاروا في طرفي نفير، انقسمت منهم فرقة أخرى وقالت العبد لا اختيار له ولا قدرة له ولا تصرف له، إنما هو بمنزلة الآلة التي تدار. أما إذا قيل له مثلا إنه يصوم ويصلي ويأكل ويشرب، فهذا بمنزلة هبة الريح وأمطرت السماء وسقط الحائط ومات فلان، ففلان لا يموت بنفسه وإنما يمات، وكذلك وكلهم يأتون بشبه وبأمور لا تدل على باطله. ومن الدليل على بطلانهم بطلان مذهبهم أنهم ينقسمون أقساما متباينة متضادة، والحق لا يكون كذلك. فإذن هؤلاء يدل على باطلهم قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد يعبد ربه بفعله وبقوله وبالشيء الذي أقدره الله عليه. ويقال لهم في الجملة ألستم تقرون بأن الله هو الذي خلقكم؟ ولا يمكن أن ينكرون هذا لأنه أمر ظاهر، فلا بد أن يقولوا نعم الله خلقنا. ويقال لهم الخلق الذي خلق به الإنسان هل هو لبدنه فقط للعظام واللحم والدم؟ هذا لا يمكن أن يكون، لأن الإنسان له صفات، له صفة القدرة وصفة الاختيار وصفة العقل. فهل الإنسان خلق عقله، خلق قدرته، خلق اختياره؟ فالذي خلق الإنسان هو الذي خلق له القدرة والاختيار. والله أمر العباد بمقدورهم وجعل الاختيار إليهم، بين لهم الحق بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وقال إن اتبعتموهم فلكم الجزاء الأوفى، وإن تركتم ذلك وجانبتموه فسوف تعذبون العذاب الأليم. لأنهم لهم عقل وتصرف، ولا يمكن أن يكون الآمر الذي يؤمر بشيء لا يستطيعه. يؤمر مثلا الكفيف أن يكتب المصحف، أو يؤمر الإنسان بأن يخوض الماء ويقول لا تبتل ثيابك لا تبتل. فالله لا يأمر إلا بما يستطع. هذا من حيث الجملة. ثم قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، الصراط جاء معرف بتعريفين، الصراط بأل التي تدل على أنه معروف ومعلوم، فهو الصراط الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والتعريف الثاني بالإضافة، صراط الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت عليه، فالإضافة تعرف. إذن هو صراط معروف واضح بين، ولا بد أن يكون الصراط واسعا يسع السالك بسهولة. والصراط في لغة العرب السهل المستقيم. أما إذا كان الطريق وعرا وصعبا وملتوي فيه انحناء فلا يسمى صراط. فمن صفاته أنه واسع، من صفاته أنه سهل السلوك، ومن صفاته أنه عدل، ومن صفاته أنه يوصل إلى المراد بكل اطمئنان وبكل سهولة. هذه صفات الصراط المستقيم، أخذت من هذا الوصف هذه الأوصاف. ثم الصراط في كتاب الله نوعان، صراط حسي مشاهد ويسلك بالأقدام، يلقى بالأقدام وبالأبدان، وهو الصراط الذي يكون فوق جهنم يعبر من فوقه إلى الجنة، وصراط معنوي الذي هو الدين الذي جاء به جاءت به الرسل، لأن الرسل دينهم واحد. ثم في هذا الصراط الذين أنعمت عليهم، لما كانت النفوس تألف الأنس وتستوحش من الانفراد وغربة، وصف الرفيق في هذا الصراط، قيل صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا كنت منفردا في جماعة لا يسلكون الصراط فلا تستوحش، فإن رفيقك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. وهذا المطلوب، أن تكون مع هؤلاء، من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذا عام، لأن هذا هو الصراط المطلوب، فلهذا قال صراط الذين أنعمت عليه. ثم ضمن أن هذا ليس لكل أحد، وإنما هو لمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي بذلك دينا وحكما وعلما واعتقادا، ولم يبتغي غيره بل رضي بهذا، فهو يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم قائدا ودليلا، ولا طريق إلى السعادة إلا هذا، فكل الطرق مسدودة، يعني مسدودة عن السعادة، وإلا فهي توصل إلى جهنم. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط خطوطا كثيرة عن يمينه وشماله، فقال هذا صراط الله يوصل إلى الجنة، وهذه الطرق متشعبة كثيرة كلها توصل إلى جهنم إلى النار، فلا طريق إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا بسلوك هذا الصراط الذي أمرنا بسؤال ربنا أن يهدينا إليه. وبهذا يتبين أن هذا أمر ضروري، وأن حاجتنا إليه أعظم من حاجتنا إلى النفس الذي إذا توقف مات الإنسان، لأن الموت انتقال من حياة إلى أخرى، أما اجتناب هذا الصراط وسلوك الصراط الأخرى فإنها تؤدي إلى العذاب السرمدي الذي لا نهاية له. وقد ظل عنه كثير من الناس لهم عقول وأفكار وأسماء وأبصار، فكانوا بأسمائهم وأفكارهم معجبين، وهذا أمر ظهر الآن جليا، وقد ظهر قبل الآن وسيظهر أكثر من ذلك، فهم يرون أن الأديان أنها كلها تؤدي إلى السعادة، لأنها كلها أصلها من السماء من الله جل وعلا، سواء كانت يهودية ولا نصرانية ولا غيره، حتى وجد من يدعو إلى الالتزام والاتفاق، ووجد من ينهى أن يسمى اليهود يهود والنصارى نصارى، وكل ذلك لإسقاط التفرد، تفرد المسلمين بالصراط المستقيم لأن المسلم إذا ما كان معتزا بدينه متبعا لرسوله مفارقا للباطل ومبغضا له فليس على النهج السليم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ذكر أن الكافرين كذلك، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قال وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم في الدنيا وفي الآخرة. والآيات في هذا كثيرة جدا. فالمقصود أن الصراط يجب أن يكون متبينا، ويجب أن يكون أيضا واضحا ومسلوكا ومجانبا صراط الشياطين من الجن والإنس، وكلهم يريدون يعني شياطين الجن والإنس أن يحرفوا الإنسان. ومن سنة الله جل وعلا في خلقه أنه جعل بين الحق والباطل منافرة ومعاداة. لما خلق آدم أسكنه الجنة، خلقه بيديه جل وعلا وأسكنه الجنة وعلمه أسماء كل شيء وأمر الملائكة أن تسجد له، حسده إبليس وباع بغضب الله من أجل ذلك، فأبى عن السجود وأقسم لربه أنه سوف يحتنك ذريته. ومعنى يحتنك يعني يجعلهم تحت حنكه يتصرف فيهم، واستثنى لأنه يعلم أن لله عباد مخلصون، استثنى عباد الله المخلصين أنه ليس له عليهم سلطان. فأول ما بدأ بإخراج إبليس من الجنة وقد حذره الله جل وعلا منه وقال إنه عدو لك فإياك أن يضلك، ومع ذلك وقع فيما وقع فيه حكمة من الله جل وعلا، لأن الله خلق بني آدم ليكونوا في الأرض، منها خلقوا وعليها يعيشوا وعليها يموتوا ثم فيها يدفنوا ثم يبعثوا ثم يلقون جزاءهم. والمقصود أنه لا بد من المعاداة بين الحق والباطل، لا بد، وإلا لا يكون الإنسان على دين صحيح. إذا سعى إلى الموافقة وإلى المعايشة في هذه الدنيا بينه وبين أعداء الله فهو من أعداء الله، لأن الكفار أعداء الله وهم يريدون من المسلمين أن يكون عليه. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ولن يرضوا بشيء دون هذا. إن كان عدوا لله ورسوله فإن الله عدو للكافرين، فالكافرون أعداء لله جل وعلا، ولا يجوز للمسلم أن يكون مواليا لعدو الله جل وعلا. والمقصود أن قوله صراط الذين أنعمت عليهم أنهم طائفة معينة تفضل الله جل وعلا عليهم بالهداية والنعم التي أنعم بها عليهم فسلكوا طريق الهدى وطريق السعادة الموصلة إلى جنات عدن. أما هذه الدنيا فهي قد يكون الكافر في الأمور الظاهرة أسعد فيها من الإنسان والله من المؤمن. الله جل وعلا يقول في الكفار الذين قد مثلا بعض الناس يكثر بهم لا يورون تقلبهم في البلاد، تقلبهم في البلاد انهم قد يكون لهم مثل التصرف فيه متاع قليل ثم نراهم جهنم وبئس المهاد، يكون حسبهم جهنم. حسبهم يعني تكفي في تعذيبهم وهلاكهم، فالعيش في هذه الدنيا قليل وينتهي يصبح لا كشف. ثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قد يؤتى بأشد الناس بؤسا في هذه الدنيا من أهل الإيمان، فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله، لا والله ما رأيت شدة قط. وبالعكس يؤتى بأشد أهل الدنيا نعيما من أهل الكفر، فيغمس في النار غمسة ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت خيرا قط. هل يكذبون؟ ولكنها نسيت هذه الأمور كأنها لم تكن. وهكذا أخبر الله جل وعلا عن الجميع أنهم يتساءلون: كم لبثتم في الدنيا؟ بعضهم يقول يوم، بعضهم يقول نصف يوم، بعضهم يقول ساعة، كأنما لبثوا ساعة يتعارفون فيها. فهذه الدنيا ليست هي الجزاء، فالله لم يرضها لعذاب أعدائه، يعني أعدائه لا يعذبون فيه. تجد مثلا الكافر الملحد يمرح ويسرح ويعيش مع الناس ويموت مع الناس، ما يتعرض لشيء، يعني انتهت القضية وراءه الأمر الشديد. هذا يقول جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه النقمة، خدوا الأخاديد الحفر وأضرموها نيرانا ووضعوا كراسي يجلسون عليه يتفرجون على حديث المؤمنين، ومع ذلك ماذا صار؟ نصص. قتل أصحاب الأخدود، يعني لم تنزل عليهم نيران من السماء ولا صواعق ولا غيره، عاشوا مع الناس لأن الأمر أمامهم، لأن العذاب في هذه الدنيا إذا وقع جاء الموت فهو قصير، فليس هذا محل العذاب. لهذا نقول الله جل وعلا لم يرضى أن تكون الدنيا محلا لعذاب أعدائه، لأنها قصيرة ما تساوي شيء. فالمقصود أن الذين أنعم الله عليهم، الذين أمرنا ربنا جل وعلا أن نسأله أن يهدينا طريقهم وسلوك الصراط الذي ساروا عليه، هم النبيون وأتباعهم، وأتباعهم أنواع، منهم الصديقون وهم أعلاهم، ومنهم الشهداء يلونهم، ومنهم الصالحون. فالصالح هو الذي علم الحق واتبعه، يعني علم الأمر وقام بأمر الله واجتنب نهيه، اقتصر على ذلك. ان الشهداء بذلوا انفسهم حتى قتلوا في سبيل الله فهم اعلى منهم، وان الصديقون فهم فوق هؤلاء، والانبياء فوقهم. وقوله صراط الذين انعمت عليهم، معلوم ان هذا الصراط هو الصراط المعنوي، ان الصراط الحسي فهو من الجزاء، من جزاء السلوك. هذا من استقام على الصراط المعنوي استقام على ذلك، وإلا تعثر وسقط في النار. هذا إذا قدر أنه يمر عليه. وقوله غير المغضوب، غير هنا كما ذكر المفسر رحمه الله أن هذا فيه تقدير، يعني غير صراط المغضوب عليه، غير المغضوب عليه، فهم سلكوا صراط ولكن صراط الغضب. وهذا أيضا يدلنا على أن الغضب، غضب الله، أنه شديد، وأن الله يوصف بالغضب جل وعلا أنه يغضب. ولكن هذا يكون معصية عن على علم، هذا وصف اليهود بأنهم هم أهل الغضب لأنهم أهل علم ولكنهم أهل عناد وتكبر ومعصية، تكبروا على رسلهم وعلى الله جل وعلا حتى قالوا لأول رسول أرسل إليهم وموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائد. كيف يعني؟ وأما الضال فهو الذي لم يعرف الهدى، لم يعرف العلم، ظن. فالضال الضايع الذي يضيع بغير سلوك طريق ينجيه، وإن كان عنده عبادة، فقد يكون عابدا ومجتهدا في العبادة ولكنه في النار لأنه سالك غير الصراط الذي جاء به الرسول. قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث غاشية؟ الغاشية هي النفخ الصور. هل أتاك حديث غاشية؟ يعني أنه حديث عظيم يجب أن تتنبه له. وجوع يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تأمل وتنصب وتخشع، والنتيجة أنها تصلى النار الحامية. لماذا؟ لأنها ضالة في ضلال. هؤلاء هم الضالون، وأولئك أعظم منهم أهل الغضب. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ولهذا لو طلعت تفسير السلف تجدهم يجمعون على أن صراط المغضوب عليهم أنهم اليهود، والضالين أنهم النصارى، وهذا تمثيل فقط. وإلا هذه الأمة أيضا هي المقصودة، لأن اليهود لا ينتفعون من خطاب الله جل وعلا، كفر ردوه، وإنما الخطاب لمن يسمع ومن يمتثل. فهو يقول لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا تركتم العلم الذي جاءكم به والعمل به فأنتم مغضوب عليكم مثل اليوم، وإذا لم تعملوا بما جاء به الرسول وتتبعوه فأنتم ضالون في النصارى، سبيلكم سبيل. ثم ذكر أن هذه السورة أنها اشتملت على أقسام التوحيد، وقد سبق التنبيه لهذا، وأقسام التوحيد متلازمة، لا يمكن أن يكون الإنسان يأتي بواحد ولا يأتي بقسمين في قسمين، فلا بد من الاتيان بها. ولكن توحيد الربوبية الذي هو توحيده بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، يعني بكونه هو الخالق وحده، هو المحيي وحده، هو المالك وحده، هو المتصرف في الكون وحده، لا يشاركه فيه أحد، هذا توحيد يجب أن يعتقد ويؤمن به ويتبع، ولكنه لا يكفي، لا يكفي وحده، لا بد أن يأتي مع ذلك بأن يعبده وحده ولا يعبد معه غيره. وإلا هذا لم ينكره أحد من المشركين، كل المشركون يعرفون أن الله هو خالقه وهو الذي يرزقه وهو الذي يحييهم ويميتهم وهو الذي خلق السماء وجعل الأرض على هذا الوضع وهو الذي يهب النعم وهو الذي جل وعلا يضر وينفع، يعلمون هذا تماما. ولهذا يقولون لرسلهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هذه العلة، وما نعبد الله وحده بل نعبده ونعبد معه غيره لأن آباءنا هكذا. فهذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة، الذي عبادة الله وحده، هو الذي افترق الناس فيه. فمنهم من يعبد كواكب مع الله، ومنهم من يعبد أشخاص مثلهم، ومنهم من يعبد شجر وبقر وحجر وغيرها من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر، وكلهم يزعم أنها تشفع له فقط، وإلا ليست شريكة لله جل وعلا. ولهذا يذكر الله كثيرا في القرآن في خطاب هؤلاء، يقول هل رأيتم لشركائكم خلق، هل خلقوا مع الله شيء، هل لهم جزء من المخلوقات خلقوها، هاتوا برهانكم، هاتوا أثارة من علم، ما يوجد هذا أبدا. أما القسم الثالث الذي هو توحيده جل وعلا بأسمائه وأوصافه، فهي التي تعرف بها إلى عباده جل وعلا، فهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وهو خالق البارئ المصور تعالى وتقدس، وهو الحي القيوم. فيجب أن نعلم هذا ونفهم ونفقه، ثم نعبد الله به بأن نجعله لله وحده لا شريك له في هذا من الخلق، يشاركه أحد في أسمائه وأوصافه تعالى وتقدس. ثم كذلك كونها أثبتت الإيمان بالقدر، هذا يحتاج إلى تفهم. الإيمان بالقدر وكذلك أثبتت النبوة، النبوات، فهذا أظهر. لكن الإيمان بالقدر أن الله عليم بكل شيء، لأن الإيمان بالقدر من صفات الله، فهو يتوقف على كون الله جل وعلا هو الخالق، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، وأنه جل وعلا كتب الأشياء قبل وجودها، ويجب أن يكون علمها أيضا، وأنها تقع على وفق مشيئته وإرادته بلا زيادة ولا نقصان حسب علمه تعالى وتقدس. السورة كله تدل على هذا، إن أسماء الله تدل على هذا. وأما النبوة فقد سبق، يعني إثبات النبوة تنبيه على بعض ذلك، لأن قوله الحمد لله، قول إثبات الحمد، إثبات الحمد يدل على إثبات الكمال لله جل وعلا، وإثبات النعم لله جل وعلا، ومن أعظم النعم وأكبرها إرسال الرسل، وكذلك كونه هو الرب لا بد فيه من إرسال الرسل، لأن أعظم ما يرب عباده به ويمن عليهم وينعم عليهم إرسال الرسل، وإلى آخر السورة كلها تدل على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يفهمنا كتابه ويرزقنا العمل به. الآن طيب الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. نذكر الأخوة استراحة لمدة 10 دقائق ثم يعود الشيخ الشيخ.